حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أيها المستمع الكريم ألفاظ من القرآن الكريم أتت على معاني مختلفة، فمنها القنوت. القنوت القيام، وسئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ فقال طول القنوت، أي طول القيام. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي أمن هو مصل، فسمى الصلاة قنوتا لأنها بالقيام تكون. وروي عنه عليه السلام أنه قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم، يعني المصلي الصائم. ثم قيل للدعاء قنوت لأنه إنما يدعو به قائما في الصلاة قبل الركوع أو بعده. وقيل الإمساك عن الكلام في الصلاة قنوت، لأن الإمساك عن الكلام يكون في القيام، لا يجوز لأحد أن يأتي فيه بشيء غير القرآن. قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. ويقال إن قانتين في هذا الموضع مطيعين. والقنوت الإقرار بالعبودية، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مقرون بعبوديته. والقنوت الطاعة، كقوله تعالى: والقانتين والقانتات، أي المطيعين والمطيعات، وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مطيعا لله. قال ابن قتيبة: ولا أرى أصل هذا الحرف إلا الطاعة، لأن جميع هذه الخلال من الصلاة والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. ومن هذه الألفاظ الدين. الدين الجزاء، ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. والقصاص، ومنه يقال: دنته بما صنع، أي جزيته بما صنع، وكما تدين تدان. والدين الملك والسلطان، ومنه قول زهير: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت دوننا فدكوا، ليأتينك مني منطق قذع باق كما دنس القبطية الودك، أي في سلطانه. ويقال من هذا: دنت القوم أدينهم، أي قهرتهم وأذللتهم، فدانوا أي ذلوا وخضعوا. والدين لله إنما هو من هذا. ومنه قول القطامي: رمت المقاتل من فؤادك بعدما كانت نوار تدينك الأديان، أي تذلك. ومنه قول الله تعالى: ولا يدينون دين الحق، أي لا يطيعونه. والدين الحساب، من قوله تعالى: منها أربعة حرم. توفي سنة 370. 66 تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لمحمد بن يوسف ابن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي أثير الدين أبو حيان النحوي الأديب اللغوي المفسر المحدث المقرئ، توفي بمصر 45 و700، والكتاب مطبوع. 67 بهجة الأريب لما في الكتاب العزيز من الغريب لعلي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى على الدين التركماني القاضي المارديني الحنفي الفقيه المفسر المتوفى 50 و700، والكتاب مطبوع. 68 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يوسف ابن عبد الدائم الحلبي شهاب الدين المعروف بالسمين المفسر العالم بالعربية والقراءات الشافعي، توفي 56 و700، وكتابه أوفى من مفردات الراغب الأصفهاني وهو مطبوع. 69 تفسير غريب القرآن لسراج الدين أبي حفص عمر بن أحمد الأنصاري الشافعي المتوفى 84، ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الأزهرية رقمها 279. المتم للسبعين منظومة تفسير غريب القرآن لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي المصري الشافعي ويلقب بالعراقي زين الدين المحدث الحافظ الفقيه الأصولي الأديب اللغوي، توفي بمصر 806. 71 التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين أحمد بن محمد بن الحايم الشافعي المصري المتوفى 15 و800، ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية ورقمها 26181 تفسير، ونسخة أخرى تحت رقم 96101 ب في المكتبة نفسها. لنا لقاء تتمة أخيرة لهذه الكتب المؤلفة في غريب القرآن نشرع بعدها في توضيح غريبه، والله المستعان وعليه التكلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي.